Thank you. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. يا سلام. لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو. كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليك يصعد الكلم الطيب جميل يا مولانا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا جميل جميل والله يا مولانا الله يديك الصحة والقوة يا حج والله فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين من نطفة جعلكم أزواجا. عشان الشيخ مش عارف يقرا. نور على الوزير. والله خلقكم shall Oh. Yeah. داعش. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من نهج الهدى بستان، زرعت حروف النور بين شفاههم فضوعت لهم مسكا يفيض بيانا. الله أكبر يا شيخ محمود، يا ربيت الأدب، أنت ربيت مدرسة الشيخ محمود صديق، وحياة حضرة النبي حسن محمود في البلد، سورة البلد زي ما قالها الشيخ محمود، ربنا يبارك فيه. دول حبايبنا يا شيخ البلد. يا ولا تزر وازرة وزر إن أنت إلا نذير عليك يا شيخ محمود. نعم. لا عليك اتمدانا يا سيدنا الشيخ. إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا شيخ محمود. نعم. يا شيخ محمود. وإن من أمة إلا الله أكبر. يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. له لقسم عظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما ذا مقربة أو مسكينا. أصحاب الميمنة ورق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذه التلاوة الطيبة المباركة التي استمعنا واستمتعنا بأجائها الجميل الرائع والفريد من قبيلة الأستاذ الكبير قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوف في حفل زفاف وعقد قرار العريس عبد الله عمر ناصر شرفين من قرية بلسطيرة مركز رمحاء سوهاج. أقول لكم أن هذا الحفل من إعداد وإخراج هندسة طيبية، إذاعة طيبية، وهندسة إذاعية، مؤثرات طيبية، الحاج أشرف قدري أراد بسوهاج وأخيه فراشة وإضاءة ومواجهات قولية كهرباء الأستاذ محمود الصاحي بالشوش مركز سوهاج بالاشتراك مع مؤسسة أولاد الحاج عربي اليقوطة بأخيه. أيها السادة، تقبلوا تحيات بفي مشروبات المعلم أحمد سعيد بروافع الأسوية مركز الإنشاد، طباخ وأشهر مأكولات مع تحيات الحاج محمود أبو مالك بالشيخ يوسف مركز البراغة محافظة سوهاج، تصوير مكسر فيديو شاشات عرض المهندس بدوي أبو مرجوش بمركز جرجا لمحافظة سوهاج. أيها السادة، العاقبة عندكم جميعا إن شاء الله في المسرات مع تحيات مؤسسة الحاج أشرف قدري مهران في سوهاج وأخرى. Thank you. عند الطريق يا عند الطريق يا